حاني الشوق وشوقي ما قد حان، سنا لبعض نتوق كان الوداع الآن. الله وحاني الشوق وشوقي ما قد حان، سنا لبعض نتوق كان الوداع الآن. بدري على الأحزان تحيل ألم فينا، بدري على الأوزان ترثي ليالينا، بدري على الأحزان تحيل ألم فينا، بدري على الأوزان ترثي ليالينا. وحاني الشوق وشوقي ما قد حان، سنا لبعض نتوق كان الوداع الآن. مرت علينا أيام فيها الصفا واللين، ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل. مرت علينا أيام فيها الصفا واللين، ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل. الحب ما ننسان مهما ظناه الحال، وأيامنا في الله تبقى ضي الأمال. الحب ما ننسان مهما ظناه الحال، وأيامنا في الله تبقى ضي الأمال. الله وحاني الشوق وشوقي ما قد حان، سنا لبعض نتوق كان الوداع الآن. قبل الوداع نجوم غابت وكانت فوق، حاولنا ننسى اليوم لكن سبقنا الشوق. قبل الوداع نجوم غابت وكانت فوق، حاولنا ننسى اليوم لكن سبقنا الشوق.